هنضحك لك الأيام، تهجر وتنساني، تغدر بك الأيام، ترجع بتغيرك أيام وتبدلك أيام، بتغيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام، عشان قلبي أنا أوفى من الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام. لعبت الأيام ارتاح وريحني، يا مغلوب كلام ولا مرة تسمعني، يا لعبت الأيام ارتاح وريحني، تسمعني بتاخدك الأيام، أعيش بجرحك وتجيبك الأيام، أعيش لجرحك غيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام، عشان قلبي أنا we اشوف الذل اللي في عيونك، اقول نفسي في ده ذلك. يا اغلى عندي من نفسي، ما بين مع الذكرى مع الأحلام عشان